وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولا أفئدتهم شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وإذ صرف إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا

لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم